تحل بزوراء المدينة لاقتي حنين عجول تبتغي الدو رائمي. وقال: فلا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارم؟ كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها ويقطعن أحيانا مناط التمائم. فأجابه جرير بقصيدة أولها: ألا حي ربع المنزل المتقادم وما حل مذ حلت به أم سالم. ويقول فيها معيرا الفرزدق: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صارم. وقال جرير أيضا في مناسبة أخرى: أخذيت قومك في مقام قمته ووجدت سيف مجاشع لا يقطع. وأبو رغوان كنية مجاشع بن دار جد الفرزدق، وكني بذلك لأنه كان خطيبا يرغو إذا خطب كما يرغو البعير. وابن ظالم هو الحارث بن ظالم المري، كان من فتاك العرب الذين إذا ضربوا بالسيف لم يخطئوا ولم ينبو السيف بأيديهم. ويقول الفرزدق في الحارث بن ظالم وكنيته أبو ليلى من حكاية مع سليمان بن عبد الملك عن حادثة جرت مع الحارث: لعمري لقد أوفى وزاد وفاؤه. على كل حال جار آل المهلب كما كان أوفى، إذ ينادي ابن بيهث وصرمته كالمغنم المتلهب. فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم، وكان متى ما يسر السيف يضرب. فالحارث بن ظالم كان مشهورا بسيفه شهرة عمرو بن معدي كرب بسيفه. ويقول عنه نهشل بن حري: أخ ماجد ما خانني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. وقال الفرزدق أيضا في حادثة الأسير الرومي مع سليمان بن عبد الملك وجرير: أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم؟ خليفة الله يستسقى به المطر، لم ينب سيفي عن رعب ولا دهش عن الأسير، ولكن أخر القدر. ويقول أيضا: فإن يك سيف خان أو قدر أتى بتعجيل نفس حتفها غير شاهد، فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي. كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها وتقطع أحيانا مناط القلائد. ولو شئت قط السيف ما بين أنفه إلى علق دون التراسيف جاسدي. والفرزدق يعير بني عبس بنبو سيف ورقاء بن زهير عن رأس جعفر بن خالد. وهذه الضربة العبسية المخفقة أصبحت مضرب المثل. من ذلك أن هارون الرشيد جلس يوما في مجلسه فأتي بأسير من الروم، فقال الرشيد لدفافة العبسي أن يضرب عنقه، فضربه فنبى سيفه. فقال لفليح المدني: قم فاضرب عنقه، فضربه فنبى سيفه أيضا. فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، تقدمتني ضربة عبسية. فقال الرشيد لابنه عبد الله المأمون وهو يومئذ غلام: قم فداك أبوك فاضرب عنقه. فقام فضرب عنق العلج فأبان رأسه، ثم دعا بأسير آخر فأمره بضرب عنقه فضربه فأبان رأسه. ونظر المأمون إلى أبي محمد اليزيدي الشاعر نظر المستنطق فقال ابو محمد: ابقى دفافة عارا بعد ضربته عند الامام لعبس اخر الابد. فذاك اسرته تنبو سيوفهم كسيف ورقاء لم يقطع ولم يكد. ما بال سيفك قد خانتك ضربته وقد ضربت بسيف غير ذي اود. هلا كضربة عبد الله اذ وقعت تفرقت بين رأس العلج والجسد. ورأيت في كتاب أدب الدنيا والدين حكاية أخرى مماثلة، وهي أن المهدي أتى بأسرى من الروم فأمر بقتلهم، وكان عندهم شبيب بن شيبة، فقال له: اضرب عنق هذا العلج. فقال: يا أمير المؤمنين، قد علمت ما ابتلي به الفرزدق فعير به إلى اليوم. فقال المهدي: انما اردت تشريفك وقد اعفيتك. وكان ابو الهول الشاعر حاضرا فقال: جزعت من الرومي وهو مقيد، فكيف ولو لاقيته وهو مطلق. دعاك امير المؤمنين لقتله، فكان شبيب عند ذلك يفرق. فنح شبيبا عن قراع كتيبة وأدن شبيبا من كلام يلفق. السؤال: من القائل وما الأبيات الأخرى؟ وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. سليمان المحمد المالك، المعهد العلمي، الرس، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت لشاعر جاهلي اسمه المنخل اليشكري، وكان النعمان بن المنذر قد اتهمه بامرأته التي سميت بالمتجردة، وقيل انه وجده معها، وقيل انه اتهم بها فقط فقتله النعمان، وقيل حبسه ولم يعلم ما جرى له، وقيل دفنه حيا او غرقه ولم يعرف مصيره. فضربت به العرب المثل فقالوا: حتى يؤود المنخل. وقال بالرمة: تقارب حتى تطمع الطامع الصبا، وليست بأدنى من اياب المنخل. وكانت امرأة النعمان مغموزة في عرضها، ولدت غلامين وهي عند النعمان، كان اشبه الناس بالمنخل، ومن هنا كانت التهمة لها، لان المنخل كان جميلا وسيما، وكان النعمان احمر ابرش قصيرا دميما. وكان من عادة النعمان ان ينادم المنخل، فلا يفارقه المنخل الا اذا خرج الى الصيد، فيخلو المنخل بالمتجردة ويظل عندها طول يومه، حتى إذا علمت المتجردة بقدوم النعمان أخرجته من باب سري. فركب النعمان ذات يوم فأتاها المنخل كعادته، وغفلت هي في مداعباتها ولعبها عن مجيء النعمان. فلما جاء ورآها مع المنخل على تلك الحالة، اخذ المنخل ودفعه الى صاحب سجنه فسجنه هذا وعذبه حتى مات. والمتجردة هذه اسمها ماوية، وقيل هند، وكانت اجمل نساء زمانها، وكانت في الاصل زوجة المنذر بن المنذر، فلما مات تزوجها ابنه النعمان على عادة زواج المقت عند العرب قبل الاسلام. وكان النابغة الذبياني يجالس النعمان وينادمه بوجود المتجردة، فقال النعمان للنابغة ان يصف المتجردة، فوصفها بقصيدة مطلعها: امن آل مية رائح او مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزود. ووصفها وافحش حتى وصف اماكن العفة منها. فغار المنخل من النابغة وقال للنعمان: أبيت اللعل؟ هذا وصف معاين. فهرب النابغة خوفا على حياته، وخلى المكان للمنخل. وبهذه القصيدة سميت امرأة النعمان بالمتجردة، وخصوصا بقوله: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، وبغيره من أبيات هذه القصيدة. ثم جرى حب بين المنخل والمتجردة، وجرى له ما جرى من التعذيب والقتل. وقال قبل قتله يخاطبها قصيدة غزلية طويلة، أولها: إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري. وفيها أبيات غزلية مشهورة منها: ولقد دخلت على الفتاة الخضر في اليوم المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاط إلى الغدير، فلثمتها فتلفست كتلفس الظبي البهير، فدنت وقالت: يا منخل ما بجسمك من حرور. ثم يقول: يا هند هل من نائل، يا هند للعان الأسير. ويقول صاحب الأغاني: إن الناس يزيدون في هذه القصيدة، وأحبها وتحبني، ويحب ناقتها بعيري. السؤال: نرجو إعطاءنا ترجمة الإمام فخر الدين الرازي عنتر جرار جنين الأردن. الجواب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي الملقب فخر الدين والمعروف بابن الخطيب، اشتهر في علم الكلام والمعقولات، وله تفسير القرآن، وشرح سقط الزند، وشرح الكليات للقانون في الطب، وكان يعظ باللسانين العربي والعجمي، وكان له مجلس في مدينة هراه يحضره العلماء، وذهب إلى خوارزم ثم عاد إلى مدينة الري وإليها ينسب، وذهب إلى خراسان واتصل بالسلطان خوارزم شاه، وله شعر منه: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. وكان يوما يلقي درسه في مدرسته في خوارزم، وكان يحضر درسه هذا شرف الدين بن عنين، وكان اليوم شاتيا والثلج متساقطا والبرد شديدا، فسقطت بالقرب منه حمامة خوفا من بعض الجوارح، فلما سقطت رجع عنها الطائر الجارح، ولم تقدر الحمامة على الطيران من خوفها وشدة البرد، فحن الرازي على الحمامة وأخذها بيده، فأنشد ابن عنين في الحال: يا ابن الكرام المطعمين إذا اشتووا في كل مسغبة وثلج الخاشف، العاصمين إذا النفوس تطايرت بين الصوارم والوشيج الراعف، من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف، وفدت عليك وقد تبانى حتفها فحبوتها ببقائها المستأنف، لو أنها تحبى بمال لانثنت من راحتيك بنائل متضاعف، جاءت سليمان الزمان بشكوها والموت يلمع من جناحي خاطف، قرم لواه القوت حتى ظله بإذائه يجري بقلب واجف. وقال ابن عنين فيه: ماتت به بدع تمادى عمرها دهرا، وكان ظلامها لا ينجلي. فعلى به الإسلام أرفع هضة ورثى سواه في الحضيض الأسفلي. غلط امرؤ بأبي علي قاسه هيهات قصر عن مداه أبو علي. لو أن رسطاليس يسمع لفظة من لفظه لعرته حجة أفكلي، ولحار بطل الموس لو لاقاه من برهانه في كل شكل مشكلي. ولو أنهم جمعوا لديه لأيقنوا أن الفضيلة لم تكن للأولي. وكانت ولادة فخر الدين الرازي فري في 25 من شهر رمضان سنة 543 هجرية أو 544، وتوفي يوم الاثنين في عيد الفطر سنة 606 في مدينة هراة، فكانت مدة حياته 63 عاما. ونعطي الآن ترجمة وافية للرازي. فخر الدين الرازي. الإمام فخر الدين الرازي هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن فخر الدين أبو عبد الله القرشي التيمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي المولد. ولد في الري سنة 24 و500، وكان والده الإمام ضياء الدين الرازي أحد أئمة الإسلام مقدما في علم الكلام. وكان الرازي فقيرا في بدء أمره، إلى حد أنه عندما مرض في بخارى اضطر مواطنوه الساكنون بها إلى جمع المال لإعانته، ولكن أبواب الرزق تفتحت له فيما بعد. وفي ذلك يقول الصفدي بعد أن ذكر عودة الرازي إلى الري: وكان بها طبيب حاذق له ثروة، وله بنتان زوجهما بابني فخر الدين، ومات الطبيب واستولى على جميع نعمته، ومن ثم كانت له النعمة. وقد كان للرازي ذكاء ثاقب وذاكرة قوية، ويصفه الصفدي بقوله: اجتمع له 5 أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته من أمثاله، وهي سعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة الذهن والاطلاع الذي ما عليه مزيد، والحافظة المستوعبة، والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين. وكانت فيه قوة جدلية ونظره دقيق، وذاعت شهرته في الآفاق، فكان يأمه من شتى جهات آسيا الوسطى قوم يقصدونه لاستشارته في مسائل متنوعة استعصى عليهم حلها، فكانوا يجدون عنده الجواب الشافي. ويظهر من سيرة الرازي وما دونه العلماء عن حياته أنه كان شديد الحرص على العلوم الشرعية، ومع هذا كان ينزع إلى صوفية عميقة كانت تظهر في خطبه المنبرية، وهو يحث الناس على التمسك بأهداب الدين. كان الرازي عبل البدن كبير اللحية، وكان في صوته فخامة، وفي كلامه قوة تأثير عجيبة، فكثيرا ما يعتريه الوجد في خطبه ويؤثر في سامعيه حتى يجعلهم يذرفون الدموع معه. وقد استطاع أن يرجع إلى السنة كثيرا من أهل الزيغ، وخصوصا من الكرامية. وكان في آخر حياته يذكر الموت وأهواله، فيسأل الله الرحمة ويقول: إنني حصلت من العلوم ما يمكن تحصيله بحسب الطاقة البشرية، وما بقيت أوثر إلا لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. وفي الوصية التي أملاها على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصبهاني يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم. وقد كان الرازي متحمسا تحمسا كبيرا للدفاع عن السنة، فحارب المعتزلة والكرامية والحنابلة، وكان النزاع لا يخلو احيانا من العنف، فيلجأ خصومه الى طرق اقل ما يقال فيها انها بعيدة عن اللائق. وقد ذكر الصفدي في الوافي قوله ان الامام فخر الدين الرازي رحمه الله كان يعظ الناس على عادة مشايخ العجم، وان الحنابلة كانوا يكتبون له قصصا تتضمن شتمه ولعنه وغير ذلك من القبيح. وفي سنة 606 ألم به مرض اشتدت وطأته عليه حتى استيقن أنه سيفارق الحياة، فأملى وصيته على تلميذه وصاحبه إبراهيم ابن أبي بكر ابن علي الأصبهاني. وهذه الوصية تدل كما يقول الصفدي على حسن عقيدته وظنه بكرم الله تعالى وقصده بتصانيفه، وهي صورة رائعة لما كان عليه فخر الدين الرازي من عواطف دينية عميقة وتواضع علمي ثابت، وهي تكشف عن المقاصد التي كان يستهدفها في مؤلفاته العديدة. لقد كان لفخر الدين الرازي نشاط علمي كبير، ويكاد ان يكون قد الف في شتى العلوم المعروفة في زمانه، غير ان اكثر تآليفه تدور حول علم الكلام والفلسفة والتفسير، وكثير من هذا الانتاج لم يصلنا، وبعضه لا يزال في بطون المكاتب، وجزء قليل منه قد طبع. واننا لنجد عند عدد من المؤرخين الاقدمين قوائم لهذه الكتب، ولكنها لم ترتب بعد، ولذلك فان كثيرا من مؤلفاته لم تعرف مادتها بعد معرفة واضحة، وهي في حاجة الى نشرها حتى يمكن درس طريقه ومنهجه في التفكير والمناقشة ومعرفة آرائه معرفة وثيقة. ولا يتسع المجال هنا لأن نذكر قائمة كاملة بمؤلفات الرازي وما وصلنا منها وما لم يصلنا، أو نعلق على موضوعاتها ونصنف مناهجها، ولكننا نذكر فقط أن الإمام الرازي قد كتب تقريبا في كل العلوم التي كانت معروفة في عصره من التاريخ والفقه وعلم الكلام والفلسفة وعلم النجوم والطب والكيمياء وعلم الفراسة وعلم المعادن ومعرفة الكف وعلم النجوم. ولعل اهم مؤلفات الرازي هو تفسير القرآن الكريم، او ما يطلق عليه احيانا مفتاح الغيب، فقد جمع فيه صاحبه كل ما يمت الى التفسير بصلة، لدرجة ان ابن تيمية الذي عرف بعدائه للعلوم العقلية عامة والرازي خاصة قد وصفه بقوله فيه كل شيء الا التفسير. وفي الحقيقة ان هذه العبارة تدل على تحامل شديد من ابن تيمية، فهو بحكم انتمائه الى مذهب الحنابلة لم ترضه هذه الطريقة التي اتبعها الفخر الرازي في تفسير القرآن، ونعني بها المذهب العقلي الذي يستند على العلوم العقلية ويستغل ادلتها في تفسير القرآن. وفي هذا التفسير قدر كبير جدا من المنطق والإلهيات وعلم الكلام والفقه والتصوف والعلوم الطبيعية، وتبدو مقدرة الرازي في هذا التفسير تلك القدرة التي تتميز بالسعة والإحاطة ولم أطراف الموضوع وتقديمه في شكل أكثر نظاما ووضوحا. ويبدو هذا المنهج واضحا في اهتمامه عند بحث مسألة ما باستعراض الوجوه المختلفة بحججها ثم يختار الموقف الذي يبدو له انه الحق ويدافع عنه. وكثيرا ما يغتنم فرصة ورود آية أو كلمة ليخوض في بحث علمي منظم يقدم فيه لب الموضوع بإيجاز ودقة. ولعل أوضح الأدلة على هذا المنهج أن سورة الفاتحة وحدها قد استغرق تفسيرها جزءا كاملا من كتابه. ويعد كتاب الرازي المباحث المشرقية من أهم المراجع الفلسفية في شرح العقائد. وقد استقى الرازي كثيرا من مادة كتابه من كتاب الشفاء لابن سينا والمعتبر لأبي البركات البغدادي، واحتفظ بما يناسب موقفه الكلامي الشخصي. وقد أوضح بدقة في مستهل الكتاب ترتيب المسائل وطريقة علاجها، فهو يقول انه يختار لباب ما وجده في كتب المتقدمين والاولين مجتنبا فيه التطوير والاطناب او الايجاز المؤدي الى الالغاز. ويكون الترتيب على ان تفصل المطالب بعضها عن بعض ثم نردفها اما بالاحكام واما بالنقد ثم نزينها بالشكوك المشكلة والاعتراضات المعضلة ثم نتبعها ان قدرنا بالحل الشافي والجواب الوافي. ولعل اهم ما نريد ان نختم به هذه الكلمة الموجزة عن الرازي وحياته ان نذكر ان الناظر في تآليفه يدهش لطريقته المنهجية الفذة في البحث والدراسة، فكتبه وان كانت تحتوي على تراث متنوع ومادة علمية متباينة الا انه لم يحشد هذا في كتبه حشدا على غير منهج او نظام علمي وعلى نحو ما نجد في كتب غيره من السابقين او المعاصرين له، وانما احكم ذلك كله بمنهج علمي يقسم به مادته تقسيما منطقيا ينتقل فيه بالقارئ من مسألة الى مسألة ومن موضوع الى موضوع. وكما قلت ان هذه الكلمة عن الامام الرازي كلمة قصيرة وان المقام لا يتسع لدراسة مفصلة عن حياة هذا العالم الكبير. السؤال: يقال ان المعري شديد التشاؤم والتطير، فهل يمكن ذكر الاسباب الداعية الى ذلك مع الاشعار؟ الاميرة نجوى صوفي اللاذقية سورية. الجواب: ابو العلاء المعري اعظم شاعر انجبه القرن الرابع الهجري، ويكاد يتفق نقاد الادب على انه اعظم شاعر ظهر في العربية حتى الان. وقد خرج ابو العلاء من بيت علم وشعر وقضاء، فاباؤه كانوا يتولون قضاء المعرة، وقد تحدث عنهم ياقوت في ترجمته حديثا مستفيضا، وذكر لهم قطعا من اشعارهم. وقد كان لهذا الميراث العلمي اثره في تربية المعري، اذ جعله يميل الى البحث والدرس، كما ان فقد بصره حدد موقفه وجعله يطلب العلم ويشغف به. وقد بدا ابو العلاء بهذا الدرس والتحصيل في المعرة، اذ تتلمذ على ابيه ومن في بلدته من تلامذة ابن خالوي. وفي ديوان ابي العلاء بيتان يلخصان حياته وافكاره تلخيصا دقيقا ينبغي ان يتفهمهما القارئ ليرى الى اي حد كان لآفات الحياة والمجتمع في عصر شاعر المعرة اثر على حياته وافكاره وارائه في الناس والدين. يقول ابو العلاء: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر البنيفي لفقدي راضري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث. كان أبو العلاء المعري رجلا مستطيعا بغيره، يعيش في عصر أقل ما يوصف به أنه يمثل فوضى في أخلاق الناس وتقاليدهم، كما يمثل في الوقت نفسه رقيا عقليا نتيجة لانتشار الثقافة المختلفة وترجمة الكتب الفلسفية، وقد كان لذلك كله أثر على حياة أبي العلاء وتفكيره. ومن يرجع إلى آثار أبي العلاء المعري يجد مادة وفيرة تلقي أضواء ساطعة على معتقداته. وأول ديوان يطالعنا فيه الشاعر بآرائه هو اللزوميات، وأول شيء يقابلنا في هذا الديوان هو سقط أبي العلاء على الحياة والمجتمع، أو هو تشاؤمه ويأسه من صلاح أحوالهم. ويمكن للباحث أن يرجع تشاؤم أبي العلاء المعري إلى سببين: أحدهما ما كان يملأ القرن الرابع، وهو العصر الذي كان يعيش فيه أبو العلاء المعري من فتن وفوضى، فقد ضعف سلطان الدولة ضعفا شديدا، وانقسمت الأمة الإسلامية على نفسها، وكثرت غارات الأمم المجاورة على المسلمين، وأصبح الناس في ذلك العصر لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم. كل هذا إذا أضيف إليه عامل مهم هو أن أبا العلاء المعري كان ضريرا، وهو لا يستطيع بذلك أن يساهم فيما يساهم فيه سائر الناس، فهو رجل مستطيع بغيره، مضطر أن يرى الأشياء ويسمع بها من خلال غيره. إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نفهم نفسية هذا الشاعر وما دخلها من تعقيد. والسبب الثاني أن أبا العلاء شاعر مثقف، فقد أتاح له القرن الرابع ثقافة فلسفية واسعة، وكان محبا للعلم، فأكب على كتب الفلسفة والمنطق والديانات والتاريخ يقرأها، وساعده على تنمية ثقافته ما وهبه الله من ذكاء شديد ودقة حس وقوة حافظة. وقد استغل أبو العلاء ثقافته الفلسفية للتعبير عن آلامه ووصف آرائه في الناس والحياة على هذا النحو الرائع الذي يظهر في أشعاره. وينبغي أن نضيف أن هذا وحده لم يكن العامل الأصيل في تنمية نظرته الفلسفية المشوبة بالشك والتشاؤم، وإنما هناك عامل آخر هو تأثر أبي العلاء بأبي الطيب المتنبي. كان شاعرنا شديد الإعجاب بأبي الطيب المتنبي لا يكاد يرى شاعرا عربيا غيره، أولى بالتقدير والاحترام منه، فقرأ أشعاره وشرح ديوانه وسماه معجز أحمد. ومن يرجع إلى ديوان أبي الطيب المتنبي يجده قد أشاع في مدائحه ضربا واسعا من التشاؤم، يعمه نقد واسع للحياة الاجتماعية وبيان لما في الدنيا من آلام وتفكير في حقائق الموت والحياة. وليس من شك في أن الباحث عن أصل التشاؤم في شعر أبي العلاء يجده في أشعار المتنبي، ولكن إذا كان أبو العلاء قد تأثر في فلسفة تشاؤمه من الحياة والناس بأبي الطيب المتنبي، فإن من الحق أن نذكر بأنه أول شاعر يوسع البحث في هذا الموضوع ويعبر عنه في هذا الديوان الضخم الذي أخرجه على الحروف الهجائية وملأه بالتشاؤم وما ينطوي فيه من وصف الدنيا بأنها دار آلام وعذاب. وقد ذهب يستعرض الحياة فيها من جميع نواحيها وينقدها نقدا ساخرا في جرأة وصراحة مدهشة، كأن يقول في نقد الحياة السياسية: وأرى ملوكا لا تحوط رعية، فعلام تؤخذ جزية ومكوس، أو يقول: مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها. ف فإذا ترك الحياة السياسية نظر في الحياة العامة للناس وما يسودها من رياء ونفاق وما يعمها من حب للمادة وما ينطوي فيها من شر، فإذا هو ساخط على الدنيا والناس من حوله سخطا شديدا فتراه ينقلب عليهم حنقا مغيظا يذمهم ويذم الدنيا معهم ذما شديدا كأن يقول: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة ولا الحي في حال السلامة آمن، وإن وليدا حلها لمعذب جرت لسواه بالسعود أيامن. وعلى هذا النمط استمر أبو العلاء يهاجم العالم بكل ما فيه، فقد كان يتراءى له في صورة حمقاء منكرة وقد تبادى به تشاؤمه، فهجى آدم وحواء والناس في قوله: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويج ابنيه لبنتيه في الدنيا علمنا بأن الخلق من أصل زنية وأن جميع الناس من عنصر الزنا. وأحب قبل أن نترك تشاؤم المعري أن أنبه إلى شيئين: أحدهما أنه كان يترسم خطى أستاذه أبي الطيب المتنبي، فكلاهما حقد على الدنيا وأشاع التشاؤم في أشعاره وأقواله، وكلاهما كان يصدر عن أسباب واحدة هي حرمانه من بلوغ غاياته. حال بين المتنبي وبين آماله صلفه وكبرياؤه، وحال بين المعري وبين آماله مرضه وانتشار الفوضى من حوله، كما أن كليهما كان يتأثر في أشعاره وصف تشاؤمه بالآراء الفلسفية، ولكن ثقافة المتنبي لم تكن من السعة والدقة بحيث تمكنه كما مكنت أبا العلاء، ومن هنا اتفق الشاعران واختلفا. وإذا كنت أصف أبا العلاء بالتشاؤم فإنه تشاؤم لم يكن الغرض منه وصف يأسه أو كرهه للحياة والناس وصفا مطلقا يراد به التعبير عن رغبته في مفارقة الدنيا، وإنما تشاؤم المعري فيما أعتقد هو تشاؤم القانط المغيظ، هو تشاؤم الثائر على ما في الدنيا من شرور، فليس في تشاؤم المعري ثورة ضد الوجود، وإنما هو ثورة على ما في الوجود من شرور وآثام. وإذا جاز لنا أن نصف شاعر المعرة بالتشاؤم فإنا لا نجد في أشعاره أثرا للتطير على نحو ما نجد في أشعار ابن الرومي مثلا. وعلى العكس من ذلك فإنما حفظه ديوانه اللزوميات فيه إنكار صريح للتطير وهو كثير، نذكر منه: لا تفرحن بفأل إن سمعت به ولا تطير إذا ما ناعب النعب، فالخطب أفظع من سراء تأملها والأمر أيسر من أن تضمر الرعب. تعرض للطير السوانح زاجرا أمالك من عقل يكفك زاجر، لا يتطير بناعب أحد فكل ما شاهد الفتى طيرة، رؤيتك الميت في الكرى سبب يقول من يفقد الحياة يرى، أو يقول: هل ترى ناعبا كعنطرة العبسي يبكي على منازل عبلة، أو خفاف يرثي رجال سليم، أو سحيم يحدو مع الركب إبلة، لا تهبه ولا سواه من الطير فما يتقي أخ اللب تبلة. وبعد فإن الآراء حول أبي العلاء وفلسفته وتشاؤمه وتطيره كثيرة مختلفة، وإن شاعرا عظيما مثله لجدير أن يثير من الخلاف حول أدبه ومكانته ما أثاره بين معاصريه ومن جاءوا بعده، وسوف يظل هذا الشاعر العظيم صورة فريدة في تاريخ الشعر القديم. ومن أقواله أيضا في خيبة أمله في الناس وأخلاقهم: وزهدني في الناس معرفتي بهم وعلمي بأن العالمين هباء. إن مازت الناس أخلاق يعاش بها فإنهم عند سوء الطبع أسواء، بعدي من الناس برء من سقامهم وقربهم للحجى والدين أدواء. فما أذنب الدهر الذي أنت لائم ولكن بنو حواء جاروا وأذنبوا. لم يقدر الله تهذيبا لعالمنا فلا ترومن للأقوام تهذيبا. تروم تهذيب هذا الخلق من دنس والله ما شاء للأقوام تهذيبا. بني آدم بئس المعاشر أنتم وما فيكم واف لمقت ولا حب. عصا في يد الأعمى يروم بها الهدى أبر له من كل خدم وصاحبي. فأوسع بني حواء هجرا فإنهم يسيرون في نهج من الغدر لاحبي. السؤال أرجو تفسير هذه الأبيات ومن قائلها مع ذكر أشعار تناسبها. وبيض بألحاظ العيون كأنما هجزن سيوفا واستللن خناجرا. فصدين لي يوما بمنعرج اللوى فغادرن قلبي بالتصبر غادرا. سفرنا بدورا وانتقبن أهلة ومسن غصونا والتفتن جآذرا. وأطلعن في الأجياد بالدر أنجما جعلن لحبات القلوب ضرائرا. محمد الغالي زمامة مكناس المغرب. الجواب: هذه الأبيات للشاعر علي بن إسحاق المعروف بالزاهي، وكان قطانا وله شعر حسن التشبيه. ولد يوم الاثنين في العشرين من صفر سنة 318 هجرية، وتوفي يوم الاربعاء في العشرين من جماد الاخرة سنة 352. واكثر شعره في آل البيت ومدح سيف الدولة، ولأشعاره شبه بأشعار ابن المعتز. فمن أشعاره في تشبيه البنفسج: ولاذ وردية أوفت بزرقتها بين الرياض على زرق اليواقيت، كأنها فوق قامات صففن بها أوائل النار في أطراف كبريتي. وله أشعار في جميع الموضوعات تقريبا، ومن قوله: صدودك في الهوى هتك استتاري، وعاونه البكاء على اشتهاري، ولم أخلع عذاري فيك إلا لما عاينت من حسن العذار. وكم أبصرت من حسن ولكن عليك لشقوتي وقع اختياري. ومعنى هذه الأبيات المسؤول عنها أن النساء البيض اللواتي لاقينه وتصدين له في منعرج اللوى، واللوى مسترق الرمل أو منعطف الوادي، نظرن إليه بألحاظ فاتكة وكأنها السيوف والخناجر، فجعلن قلبه يفطر التصبر والشجاعة. ثم سفرن فكن كالبدور وباءة وحسنى، ووضعن النقاب على وجوههن فبان من وجههن ما هو كالهلال، لأن النقاب يغطي قسما من الوجه على شكل قوس. ثم إنهن لما خطرن كن كالغصون المتأودة، ولما نظرن بأعينهن التي هي كأعين الضبا كن كأولاد البقر الوحشية التي تشبه بها الحسان لجمال أعينها. ثم ظهرت رقابهن وعليها حبات الدر كالأنجم، فكانت هذه الحبات تنافس حبات القلوب في العزة والمقام. وهذا من قبيل التقسيم في البديع، واستعمله جماعة من الشعراء كما قال المتنبي: دبت قمرا ومالت خوط دان، وفاحت عنبرا ورمت غزالا. ولبعض الشعراء الذين ذكرهم الثعالبي: فديتك يا أتم الناس ظرفا وأصلحهم لمتخذ الحبيبة، فوجهك نزهة الأبصار حسنا وصوتك متعة الأسماع طيبة، وسائلة تسائل عنك قلنا لها في وصفك العجب العجيبة، رنا ظبيا وغنى عن دليبا ولاح شقائقا ومضى قضيبا. ومن هذا القبيل في التشبيه قول الواواء الدمشقي: وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فجاء بخمس تشبيهات في بيت واحد، وجاء المتنبي بأربع تشبيهات. ومن قبيل قول الواواء قول أبي الفتح الحسن بن حسين: ولما وقفنا للوداع ودمعها ودمعي يثيران الصبابة والوجدى، بكت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي عقيقا فصار الكل في جيدها عقدا. ومن التشبيهات الخمس قول الفقيه أبي محمد بن حزم: خلوت بها والكأس ثالثة لنا، وجنح ظلام الليل قد مد واعتلج، فتاة عدمت العيش إلا بقربها، وهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج، كأني وهي والكأس والخمر والدجى ثرا وحيا والدر والتبر والسبج. ومن هذا أيضا قول الحريري: